فيقول له زلني على المسجد. والله حالا يرأس لها ويحزن الإنسان لحالها، بل إن بعضنا تمر عليه السنون تلو السنون وجاره لا يصلي ولم يبالي، صلى هذا المسجد ما صلى كيفه. أمر عجيب وحال غريب. الميزة الثانية، وفي الميزة الأولى تبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر أمر. لماذا كان يدعو في كل قبيلة؟ كان ينتظر ساعة الصفر التي قال عنها ورقة بن نوفل، قال يا ليتني كنت فيها جذعا إذ يخرجوك قومك. قال وما قال ما جاحد مثل ما جئت به إلا عودي. الأمر تريد أن تدعو إلى الله وتجلس في بيتك منعم؟ لا، من كان مرتاحا في دعوته ولا يصاب بأذى ولا بلاء فليتهم نفسه، لعله فيه خلل ولعل إيمانه فيه خدش. يقول ما جاحد مثل ما جئت به إلا عودي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ينتظر عليه الصلاة والسلام ساعة الصفر، هذا كان يعد العدة، يعد الرجال. الميزة الثانية، وهي من الميزات العظيمة جدا، الجرأة في عرض الحق والمواجهة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يواجه الناس، ما كان يستحي ولا كان يخجل ولا كان والله يطاطي راسه ويخطي بعض المبادئ، لا، الإسلام كله كان يعرض إلى المشركين قبلوا وما قبلوا. قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون، جرأة ومواجهة. بل وقف على الصفا عليه الصلاة والسلام، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب الأليم. قال أبو لهب تبا لك، لهذا جمعتنا سائر اليوم، فأنذر الله سبت يدا أبي لهب وسب. الأمر فيه جرأة. قام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، فأسلم بعض الصحابة. قال بعضهم يريد أن يكون جريئا في الدعوة، فقام كأبو ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم فخرج ونطق بها صريحة أمام الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فضرب حتى كان كأنه تمثال أحمر من الدم رضي الله عنه. جرأة، إعلان، مواجهة. ما نقول مواجهة بالسلاح، ما كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الكلام هي المواجهة، وهو الصدع، أصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. خرج يقول ابن الزبير، يقول كان أشراف قريش يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما، يقولون والله ما رأينا مثل محمد سفه أحلامنا وعاب ديننا وسب آلهتنا. نعم، ما كان يجامل، ما كان يماري، ما كان يجاهل. هذه الأقلام في النار، أنتم وهي إن متم على هذا الشرك أنتم وهذه الأقلام كلكم في النار، ما كان يجاهل. فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام، يقول ابن الزبير أسمع تلك القصة، يقول فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام يوما وكانوا جالسين في المجلس أشراف قريش عند الكعبة. يقول فذهب إلى الركن فاستلم الركن فطاف حول البيت، لأن سائر يسأل كيف يطوف الأصنام حول البيت. ما كان يبالي عليه الصلاة والسلام، يعبد الله مع وجود هذه الأصنام، كان يعبد الله عز وجل مع وجودها مصلحة، فأخذ يطوف. فلما طاف الطوفة الأولى ومر عليهم غمزوا، تكلموا عليه ما بالك. طاف الطواف الثاني فغمزوا، ثم طاف الطواف الثالث فغمزوه، فأقبل عليهم عليه الصلاة والسلام، ترك الطواف، فقال تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. انظر المواجهة. يقول الصحابي والله حتى ما كان أحد منهم إلا كأن طائرا واقع على رأسه، كل واحد كنت تجمد من المشركين. يقول أما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح، يعني اما الدين واما الذب والقتل. فيقول الصحابي، يقول حتى كان اشدهم فيه وطاه، يعني اشدهم اذى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول انصرف يا ابا القاسم راشدا انصرف، والله ما كنت جهولا. انظروا جرأة. لان يا اخوان اذا كان المسلم جريء يعرض الحق عنده بجرأة ويواجه الناس، نعم هذا منكر وهذا معروف، ما يستحي ولا يجامل ولا يجاهل. لو كان صاحب الدين وصاحب العلم في كل مجلس يراها منكر قال استقل، لا هذا منكر طبعا بالحكمة، وأنا أقول بكفاهة لكنه جريء. لو كان في كل مجلس في السوق مثلا، في الديوانية، في الجامعة، في الدوام، كل ما رأى منكر حاول على تغييره وعلم الناس أن هذا منكر، لما رأيت هذا الوضع الذي نحن فيه، حتى يستحي بعض المتزمين أن يظهر الإسلام في بعض الأماكن. انظروا ماذا حدث في الأندلس، كيف اندثر فيه اسمه الإسلام. ألا تذهب إلى إسبانيا ما تتوقع أن هذه بلد خرجت علماء وحكمها الإسلام لقرون طويلة، بل كان خليفة المسلمين فيها، ما أحد كان يظن هذا الأمر. من يذهب إلى إسبانيا ما يظن، لأن الأمر نقصته الجرأة والمواجهة. كان عمر رضي الله عنه أيضا جريئا، عندما أسلم ذهب أمام المشركين فأعلن إسلامه عمر رضي الله عنه، وعندما هاجر كان الصحابة يهاجرون مستخفين، أما عمر رضي الله عنه لا، كان جريئا، أخبر كل المشركين أن يتبعوا هاجر. يعني الذي عنده شيء تعالى انظر المواجهة. حتى ابو بكر كان جريء اخوان، ما كان قضية الدعوة المكية بعض الناس يظن السرية والخوف والخجل والاخ ما عندك من المبادئ والدين وكتم لا يا اخوان، الامر يحتاج الى جرأة، تكتب الصحافة، تتكلم بالتلفاز، تكون جريء في المسجد، تقول بالسوق، تكلم حتى صاحب المنكر تأتي وتكلم بينك وبين هذا المنكر، هذا ما يجوز، حتى في السيارة وقف وتقول يا اتق الله، اين الجرأة؟ افتقدها اكثر الدعاة. ابو بكر رضي الله عنه من جرأته ما كان يصلي في بيته، من جرأته ما كان يصلي في بيته، خرج خارج البيت وجعل له مصلى، اخذ يصلي في المصلى خارج البيت والناس يمرون حوله، واخذ يبكي ابو بكر رضي الله عنه. تخيل ابو بكر الان يبكي، الناس ماذا يفعلون؟ ياتون يستمعون اليه، ماذا يفعل هذا الرجل؟ الاطفال والنساء والشيوخ والرجال والاغراب ياتون ينظرون، ماذا هذا الرجل؟ ماذا يفعل؟ انه يصلي، يسجد، يركع، وياتون ينظرون اليه وهو يبكي في الصلاه، انها جراه والله نحتاج اليها. عمر وحمزه عندما اسلم اخذ كل واحد منهم 20 رجل وعملوا مظاهره، شد مظاهره، خرجوا امام المشركين ب40 رجل، خرجوا امامهم واخذوا يمرون على المشركين، كل منهم عنده 20 رجل فقط، وهذا عنده 20 رجل يمرون امام المشركين، ليعلم كل الناس ان هذا الدين باقي، لان يا اخو بعض الناس ضعيف الايمان يخاف ان اسلم انه سوف يفقد منصبه، سوف يضيع هذا الحزب الذي يعني يتبعه، سوف يضعف مكانته، يستهزئ الناس عليه، يسخرون منه، سوف يكون يعني كما نقول ذليلا بين الناس، يخاف. لكن لو يرى المسلمين جريئين اقوياء والله يصبح كل الناس ويتبع الناس هذا الدين. عمر رضي الله عنه كان جالسا بعد الفجر بعد ما اسلم، انظر القوه في الدين، كان جالس بعد الفجر فاتاه المشركون، اخذ يتعرضون اليه ويرد عليه يمدون ايديهم وهو يدفعهم، اجتمع المشركون على عمر، وعمر كلنا يعلم من هو عمر، كان اذا ضرب اوجع، واذا تكلم اجتمع، واذا مشى اسرع، كان رجل فقد يدفع الناس ما سكت، بعض الناس يظن من الحكمه لو يضرب يسكت، او يهان الدين، الدين يسب ويشتم العلماء ويستهزئ بسنة السيد المرسلين ويظن ان من الدين، جزاك الله خير، لا هذا ما هو من الدين، هذا من الذله، الدين تقول اتق الله، هذا من هذا دين، تتكلم ديني كل واحد، اما في الدين انتبه. عمر اخذ يضرب الان ويشتم ويذبع، اخذ يضربهم عمر رضي الله عنه، يقول الراوي حتى والاثر صحيح ثابت، يقول حتى ارتفعت الشمس وهو يدفعهم من الفجر، وهو يدفعهم عمر رضي الله عنه حتى جلس من شده التعب، شوف الان يدفعهم انكساءات طويله وهو يدفعهم عنه حتى جلس من شده التعب، اجاره رجل من المشركين، عندما ابتعدوا عنه اخذ يناديهم، الان سائب الجسد لكن بقي اللسان، القوة والعزة، قال يا أعداء الله، أنت الآن تكاد تقتل الآن، يخاطبهم بهذه اللهجة، يقول يا أعداء الله والله لو بلغنا فيها 300 لخرجناكم منها، لو كنا في مكة 300 لطردناكم من مكة كلكم، انظر الجرأة، انظر المواجهة، والله نحتاجها في هذه الأيام. هذه الميزة الثانية ولعلنا أطلنا فيها. الثالثة، كان النبي صلى الله عليه وسلم والثاني ينتبه إليها، كان يدرس الخطب، وكان الله عز وجل يدرس خطط المشركين، خطط كثيرة، استهزاء، سخرية، اتهام، ضرب، عنف، مداهنة، إغراء، هذه وسائلهم وخططهم، وكان الله عز وجل يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يدرس النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذه الخطط، وكانوا يتخذون لكل خطة مثلك، بعض المرات كان يقول للصحابة اسكت الآن لا أحد يظهر فينا، وبعض المرات كان يأمرهم بالإظهار، بعض المرات هو الذي يظهر ويصدع، بعض المرات لا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كان يتخذ لكل مشكلة حلا، بل كان أفضل الخلق بعدما قيل له الصادق الأمين اتهم بأنه شنو كذاب، وأمر صعب جدا يا أخوان، بعد أن توصف بأنك الصادق الأمين طوال هذه السنوات، ويضع الناس أمانات عندك يأتون يقولون لك أن أنت كذاب وأنت كاهن وأنت ساحر، بل جاءهم يأمر البينات القمر، قال خذوا معي، فخرجوا إلى البر، فشق الله عز وجل لهم القمر فرقتين، فرقة أعلى الجبل وفرقة دون الجبل، فقال لهم انظروا اشهدوا دون القمر انشق امام عيونكم، فخرجوا وهم ادبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا سحرنا محمد سحرنا محمد، وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر، ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر حكمه بالغه فما تغنى النذر، كان يأتيهم من النبي صلى الله عليه وسلم فيدعوهم في المجالس يقول انت ساحر، ارسلوا اليه الوليد ابن المغيره وهذا احد فصحاء قريش وشعرائها، قالوا له اذهب الى محمد فقل فيه قولا، فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرا القران فقال فرجع الى المشركين قال والله عن هذا القران قال والله ان فيه لحلاوه وان عليه ان فيه لحلاوه وان عليه لطلاوه وان علاه لمغدق لمثمر وان اكسله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه هذا القران والحق ما شهدت به الاعداء. فقالوا له قل فيه قولا. فقال فكر وحسب الامر وقدره عدد رايق ماذا يقول فأجبر على المشركين ثم التفت إليهم فقال قولوا ساحر فرق بين الولد وأبيه وبين المرأة وزوجها. قال الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا الوليد وبنين شهودا كان يمشي وأبناءه عن يمين وشمال يفتخر فيهم فمع هذا التعب ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا مكان في جهنم شوف الوعيد إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر لعن لأنه قدر على التقدير ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. تعرف يا وليد أنه كلام الله أنه كلام الله حق لا يعلى عليه إن هو إلا سحر يؤثر. ثم توعده الله عز وجل بعدها إن هو إلا قول البشر سأصليه السقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. خطط عظيمة جدا. يقول ابن مسعود والله أول من أظهر الإسلام سبعة يقول كل منهم كان عنده من يحميه إلا بلال. يقول بلال ما كان عنده أحد يحميه كان يجر في الرمضاء على صدري على ظهري والحجر على صدري وهو يقول أحد أحد. يقول بعض الصحابة أعطاهم ما أرادوا كان ينطق بكلمة الكفر وهم مقرن بالإيمان إلا بلال. بلال ما قالها كان يقول أحد أحد. بعض الصحابة كان يلف بالحديث ويسحب بالشمس الحارة. بعضهم يا أخوة كان يوضع على الجمر. وانظر حالنا لعله لا ينقص المعاش بإبليس الله. لو الزوجة تحزن والله أول من ما يضع اللوم على اللحية. لو ينقص شيء من ماله يبقى خلي دعوة تحكم. لو يهان إهانة قليلة جدا يترك الدعوة شهر كامل. سبحانه حال غريب عزيز حالنا. كان يوضع على الجمر حتى يطبخ الجلد. كانوا يؤتون بأصياخ الحديد حفنة في النار ثم تكوى بها الظهور. الكون أتعلم ما هو الكون؟ بعض الصحابة كان يفتخر أن ظهره قد كوي في سبيل الله. بعضهم كعمار يرى أمه أمام عينيه ويطعنها أبو جهل برمح في فرجها حتى تموت. الأمر صعب جدا يا أخوان. الخيال سهل تتخيل لكن الحقيقة مرة وصعبة جدا. صعب جدا أن تربط في رقبتك بحبل وتمر بالشوارع ويتبعك الأطفال والعبيد يرمونك بالحجارة فتدمى الأرجل يعني تصبغ الأرجل بالدماء ولا أحد يستوعب عنك. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمار وأهله يقول صبرا أنا يا أخي ما عندي شيء موعدكم الجنة تريدون الجنة تزوروا وإلا أنا ما عندي شيء. انظر هذا الذي أراده الله عز وجل منهم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كفار الشعب أتدري ما هو حصار الشعب وما أدراك ما حصار الشعب. مرت علي 30 ليلة ما عندي أنا وبلال إلا طعاما يواريه إبط بلال يخفي بلال الطعام في إبطه حتى يأكلونه. أتدري ما هو حصار الشعب؟ والله لو تتخيله لن تتصوره حقيقة. حصار فيه الأطفال والنساء والشيوخ والرجال يبكي الأطفال من الجوع وينظرون إلى المشركين يتلذذون باللحوم والأطعمة وما يستطيعون أن يفعلوا شيئا. أحدهم كان يبول في الليل أحد الصحابة من شدة الجوع ارتد بوله عندما بال كأنه أحس أن شيئا يبول عليه فتلمسه فأخذه فإذا هو جلد يابس فأخذه فحرقه ثم فتته ثم خلطه بالماء ثم شربه من شدة الجوع. أتعرف أوراق الشجر تؤكل في حصار الشعب إنه حصار عظيم ابتلي فيه المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ما نفع هذا الأمر التعذيب السخرية الاستهزاء الضرب حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم كأمية عليه لعائن الله. فيخلق النبي صلى الله عليه وسلم خلقا فما يأتي إلا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه يأتي فيجزعه عنه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله فيأتون إلى أبي بكر فيضربونه بالنعلين عليه رضوان الله الصديق. حتى قيل في أحد الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة. انظروا التعذيب يا أخوان لا يضر نقص المعاش يتضرك الإهانة لا تحضرك تلك الكلمة التي صدرت من الأهل ولا من الجيران ولا من القصص لا تضرك. اسمع إلى الأوائل وإلى قصصهم مصيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد عند الكعبة ولا إشراف جالسين إشراف قريش وما هم بإشراف جالسون. فبعضهم يقول من يذهب إلى سلع بني فلان سلع جزور بني فلان فيطاحه على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فيذهب أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط فيذهب فيأتي بسلع جزور أجارة من البعير فيذهب فيأتي بها ويرميها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. يذهبون حتى الصحابة ينظرون ما حد يستطيع أن يتحرك فاتتموا إسلامهم. فما تتحرك إلا فاطمة وهي تبكي رضي الله عنها تركض إلى أبيها عليه الصلاة والسلام فتدفع عنه ذلك الأذى. فأكمل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وهي تبكي رضي الله عنها وأرضاها وهو يقول لها لا عليك يا بني. فاستقبلهم عليه الصلاة والسلام استقبل الأشراف فقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بعمر بن هشام اللهم عليك بشيبة بن أبي ربيعة اللهم عليك بعتبة بن ربيعة اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط اللهم. أخذ يسميهم والله كلهم سكت. يقول الراوي والله كلهم رأيتهم صرعى في يوم بدر فيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم إنه الصبر إنه الابتلاء ما نفع هذا الأمر. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإغراء إن أردت ملكا هلفنا ما نفع التعذيب. إن أردت مرأة زوجناك أجمل النساء يا رب مالا أعطيناك من أفضل أموالنا ماذا تريد؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون حتى يرسلون أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغري النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفع. أتاه عتبة بن ربيعة يقول ماذا تريد؟ تريد أي شيء نعطيك إياه لكن كف عنا ما أنت فيه اعبد الله وحده. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم عندما انتهى عتبة قال أو انتهيت؟ قال نعم. قال اسمع له قال بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون قد يقرأ قال حسبك. فخرج عتبة موليا إلى بيته فأغلق على بيته. يقول المشركون والله إن به بأسا يعني أثر محمد في عتبة فذهبوا إليه فقال والله خشيت أن تنزل عليكم صاعقة مثل صاعقة عاذل وسلم صفوا عنه حتى يغرونه لكن ما نفع هذا الأمر. وهذا يحصل في هذه الأيام قد يكون بعض الأيام التعذيب السجن الضرب ما ينفع عند بعض الدعاة فيأتون إليهم بالإغراء كما قال ابن القيم ثالثا النصارى بالمسلمين هذا الأمر يأتون إليه في السجن بأجمل الطبيبات تداويه وهو في السجن وهي تسكنه تداويه وتطبب وتجلس على راحته فبعضهم يستني ما نفع معه السجن ولا التعذيب ولا الضرب ما زاده إلا طلابة لكن الفتنة قد أردت. رجل يسمى سعد الحلبي عالم من علماء الأزهر كان جالسا في الأزهر مادة رجليه وكان به وجع في رجليه كان يدرس التلاميذ. فدخل الباشا في ذلك اليوم الرئيس الزعيم الملك دخل على الأزهر فقام إليه الناس هذا يقبل يده وهذا يوسع له الطريق وهذا يحييه وهذا والناس هذه عادتهم إلا هذا الشيخ جالس مكانه مستندا على أسوانة المسجد ومادة رجليه باتجاه الباشا. فنظر إليه فغضب فتوعده فلما ذهب إلى قصره قال للحارس اذهب بهذا المال صرت بها المال اذهب بها إلى ذلك الشيخ إن سألك فقل له إن الملك أو الباشا يريد أن يسلمك للعلم الذي عندك. فأتى ذلك الرجل بصرة المال فدخل على سعد الحلبي وهو شيخ كبير فأعطاه المال فقال له ما هذا؟ قال الباشا يسلم عليك ويقول لك هذه هدية لك. فقال له خذ المال وارجع به إلى الملك وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. كلمات عظيمة جدا. نحن نمد أرجلنا ولا نمد أيادينا. إغراء ودوا لو تدهنوا تدهنون. تريد منصب نعطيك منصب. تصير وزير. لكن ترى هذا بعض الناس يسأل والله ما هو وزير؟ لأنه يعني منصب تافه جدا كل الناس يحصل عليه ولكنها الفتنة إنه ضعف الإيمان. تريد أن تصبح دكتور؟ نعطيك إياها. لكن الأمر يحتاج إلى بعض التنازلات. وهذه مصيبة قد يقع فيها كثير من الناس في هذه الأيام. الرابع عدم الاقتراب بالكثرة. إياك تقترب بالكثرة هذه الأيام. فقليل قد تربى على الإسلام وطلب عوده خير من كثير غثاء كغثاء السيل، لأن الكثير أيها الإخوة وقت الفتن يتزلزلون، وقت المحن يضعفون، وقت الشدة يقول بعض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويتكلم البعض ويثبت البعض، فما يبقى إلا الذين تربوا على الدين الصحيح. أتغرك الكثرة ولا تطلب الكثرة ولا تطلب الكثرة. الخامسة حتى قال صلى الله عليه وسلم في الرابعة قال لحذيفة قال احكوا لي كم يبلغ الإسلام، قالت المدينة، قال هو سخط منا ونحن أكثر من كذا وكذا، نحن كثيرين، قال له إن ارفعت منكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، ما تدرون ماذا يحدث بعد هذا. الخامسة الرد من السماء، من مميزات الدعوة المكية كان يأتي الرد مباشرة من السماء، سبا لك لهذا جمعتنا سائر اليوم أنزل الله سب فاستدعى إلى حد. أمية بن خلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يلمز النبي صلى الله عليه وسلم ويغمز النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويل لكل همزة همزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده رد من السماء. أبو جهل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يتحلف مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الملائكة وأنا أدعو الذين معي، أدعو الزبانية فليدعو نادية، قال الله عز وجل فليدعو نادية فندعو الزبانية، حتى ذهب أبو جهل قال والله لو أكرمنا وجهه في التراب أقطع على رقبته وهو إذا سجد في الأرض وهو عند المشركين، فعندما سجد عليه الصلاة والسلام ذهب أبو جهل قال والله ما نسجد إلا أضع رجلي على رقبتي وأكسر وجهه في التراب، فذهب فرجع إليه أبو جهل وهو يضع يده أمام وجهه فيقول له ما بك ما الذي حدث لك، قال والله إن بيني وبينه لخندقا من النار وهولا وأجنحة والله لو اقتربت منه لتخطفتني، يقول والله ما أعرف ما الذي بيني وبينه، خندق حفرة عظيمة هول وأجنحة وأمور عظيمة، يقول والله لو اقتربت لتخطفتني فتقطع رد من السماء، ما هو الأمر هزل ولا لعب، أنت دين تجابه الناس، لا تخف لا تذل لا تختم لا تداهن، أنت معك رب السماء، من هو معك؟ مع الشيطان يغرر فيه، مع جنود إبليس، معهم فسالة الناس من البشر، أنت معك الله. أيضا آخر ميزة تركيز النبي صلى الله عليه وسلم على أكثرهم خدمة للدين، أن يركز على عمر وحمزة، وهذه ميزة عظيمة أيها الأخوة، يستحب لك أيها الداعية ألا تدعو الإنسان، ادعو الناس كلهم ولكن في التركيز ركز على من تظن أنه سوف يخدم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على عمر، من عمر؟ يقول ابن مسعود رضي الله عنه اسمع لذلك أثر، يقول ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، عندما أسلم عمر كل واحد أظهر إسلاما، يلا أظهر الإسلام الآن نصلي عند الكعبة، كانوا يخافون يصلون في البيوت، لكن عندما أسلم عمر أعز الله به الإسلام، أعز الله به المسلمين. حمزة عندما أسلم حمزة ما أحد يستطيع أن يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إلى المشركين في نواديهم فضرب أبو جهل ضربة، قال أتقول به ما تقول وأنا على دينه، أسلم حنية حمزة، بعد أن أسلم حمزة وعمر اعتز الإسلام بعد هذا. حاول في الدعوة، ادعو الناس كلهم وانتشر الدعوة، ولكن في التركيز حاول أن تنتقي الناس، تدعو الناس الذين تظن فيهم النفع، لهذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو من صح الأثر من صحة الرواية اللهم أعز الإسلام في أحد العمرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا. وتفصل عن تعقيد الخير أي نفل عن طريق خمار يستطيع الإنسان ينتشر في كل مكان، هذا ذكرنا في أمثلة أظن، أما الجرأة وأظن ذكرنا فيها أمثلة من الواقع لأنكم تذكر، وهذا ما نسأل يا أخوان هذه الأيام، يستحي الواحد منا أن يقوم في المسجد ويقدر أن يتكلم في السوق، فالوراء المتبرجة لو كان يطلب منها حاجة في الوزارة مثلا توقيع أو معاملة ولا تصريحين هو ما أجر الناس، لكن أن ينصحها في دينها ومن أخجر الناس، وهذه مصيبة وهذا تناقض، يعني الأمر أنت تستطيع تتكلم عندك القدرة لكن تحتاج إلى جرأة، جرأة أن تتكلم في مجلس ديوانية من الجماعة مثلا عندهم ديوانية يتكلم كل الناس إلا أنت، حتى أن تتكلم في أي أمر إلا في الدين، وهذا واقع أكثر المنتجين هذه الأيام، حتى البعض سمعنا أنه جلس في مجلس فتكلم أحد السفهاء وكان فيهم رجل علم، فتكلم أحد السفهاء فقال له رجل اسكت غيرك أولى منك أن يتكلم، فسكت فمضيت دقيقة دقيقتان ما حد تكلم، فتكلم السفيه مرة أخرى فقال له رجل اسكت غيرك أولى منك، فسكت ثم تكلم الثالثة بعد فترة فقال له اسكت، قال لا تسكتني، قال ليس العيب مني العيب فيه، لو كان فيهم رجل يتكلم، نعم والله مصيبة، انظر إلى المجالس كل يتكلم، يتكلمون عن أسهل الأشياء، عن السيارات عن الجرائد عن الديوانيات عن الأموال عن كل شيء، أما رجل يتكلم عن الدين عن الربا عن الصلاة عن أمور في الإيمانيات هذا نادر جدا واقع لكنه قليل جدا. هذه الجرأة نحتاجها كثير. أجرب أحدنا في المحاضرة في الجامعة لو كان في الجامعة أن يقوم يتكلم لو للنساء تنصحونك الحجاب يعطيهن شريط. والله سهل جدا، يحتاج المرء الأمر منك في البداية إلى صعوبة، ثم المرة الثانية هو حاجز رقيق جدا إن كسرته فتبدأ تنطلق. والله اسأل الذين يتكلموا في المساجد وعندكم خطباء من شيخ داود، اسألوا عن أول مرة جرب الخطبة يقول صعب. المرة الثانية سهلة جدا، الثالثة بل أخذ ينطلق بعدها بكل سهولة، هي المرة الأولى فقط لكن بعدها سهل. الأمر يحتاج إلى جرأة ثم بعد يوفق الله عز وجل. هذه الجرأة، وإن قلنا الخطط فهذا الواقع أظن يعني تعرفون كيف تطبيقها في الواقع، كما قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يعرف الإنسان أعداءه، ما هو لأن هذه والله فائدة يا إخوان، لو الإنسان منا يشعر أن هناك أعداء علمانيين وروافض ويساريين وأعداء من الفجرة الشهوانيين وغيره، لو يحس الأمر في أعداء والله يشجع الإنسان، لكن لو يحس الأمر هكذا يسير الأمر، ناس ملتزمين وناس عوام وناس فجرة وناس فسقة، لكن لو يحس الأمر في أعداء يشتهر في الدين. لابد أن نعرف هناك أعداء ونعرف الخطط وندرسها ونواجهها، أما الإنسان هكذا ما يعرف في هذه المصيبة. والله أعلم، لعل عندكم من طلبة العلم أنه أعرف مني في هذه الأمور. نادي فليدعو نادي، رد الله عز وجل على أبي جهل الذين يناديهم من قومه، أراد أن ينادي أناس يعينونه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ادعو انت الملائكه وانا ادعو ناس يقومون معي، ناديه الذين يناديهم ويستنصر بهم ويعتز بهم ناديه.